بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا، وطهر قلوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب القضاء، باب الوليمة. أو وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر، وإن كان نفلا أو كان مفطرا استحب له الأكل، فإن أحب دعا وانصرف. هذا في الوليمة. قلنا الوليمة دعوتها واجبة ولو كان صائم، فإذا كان صائم صوم وجوب ما يفطر ويحضر، ثم يخبر بالعذر، لأن إخبار العذر في مواطن التي فيها حرج من السنة، وهذا تكلمنا عنه بالأمس. وإذا كان الصوم صوم نفل فالأفضل أن يفطر، ويؤتيه الله إن شاء الله أجره مرتين: أجره في إدخال السرور على قلب الداعي، ثم أن هذا الصوم يقضيه يوما آخر فله أجره. فحقق بذلك أمران كلاهما فيه مثوبة له. وإن أحب ما أحب يفطر، يدعو وينصرف، يدعو للداعي أن الله يوفقه ويزيده من فضله ثم ينصرف. نعم. السلام. فإن أحب دعا وانصرف لدخوله في قوله عليه السلام: وإن كان صائما فليدع. فليدعو. وإن كان صائما فليدعو. نعم. ولأن الأكل غير واجب نصا لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. رواه مسلم من حديث جابر. وقوله فليطعم محمول على الاستحباب. يقول لما جاء حديثان: حديث فيه من شاء أكل ومن شاء ترك، وحديث آخر فليجب وليطعم. يطعم يعني يستطعم حاجة، لابد أن يأكل شيء، واللام لام الأمر. فلما كان هنا الأمر يفيد الوجوب، جاءت قرينة من دلالة أخرى تصرف هذا الوجوب إلى الندب. ما هي الدلالة الأخرى؟ جاء في الحديث من حديث جابر: إن شاء أكل وإن شاء ترك. فلما ترك المشيئة للمدعو في أن يطعم أو لا يطعم، جعلنا الأمر هناك للندب والاستحباب لا للوجوب. نعم. ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم، بل المقصود الإجابة. وإن دعاه اثنان أجاب أولهما. إن دعاه اثنان، جاءت الدعوة إليه من اثنين، كيف ما الذي يعمل؟ قال: يقدم أسبقهما دعوة، من سبقه بدعوة هي التي يجب الحضور إليها، والثاني يخبره بالعذر. نعم. لقوله عليه السلام: فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. نعم. رواه أبو داود. ولأن إجابته وجبت بدعوته فلم تزل بدعوة الثاني. والسبق بالقول وقيل بالباء، وظاهره أنه لا يجيب الثاني وهو صحيح. والسبق بالقول وقيل بالباب، يعني أراد يقول لو الاثنان تقدم إليك بالدعوة فأسبقهما بالقول هو الذي يجاب بالدعوة، وإن تقدم اثنان بالدعوة في آن واحد وجدت من هذا خطاب ومن هذا خطاب، أو أن هذا الرسول بلغ الأهل والرسول الآخر بلغ الأهل، ولم تعلم أيهما أسبق، فمن تجب؟ قال تجب من هو أقربهما بابا إليك، من هو أقربهما بابا إليك. ولذا العبارة هنا فيها خلل، ما يقال السبق بالقول وقيل بالباب، لا، السبق بالقول هذا ماضي إذا ما تزاحم، هذا أسبق من هذا، لكن إذا تزاحموا في الدعوة ما علمنا أيهما أسبق فيقدم أقربهما بابا. نعم، لكن بشرط أن لا يتسع الوقت لإجابتهما، لكن بشرط أن لا تسع الوقت لإجابتهما، هذا دعاك في الصف في الظهر والآخر دعاك بعد العشاء، ما في منافات، أجب دعوة هذا ودعوة هذا، كلاهما واجب الدعوة، لكن إذا كان الوقت لا يتسع كلاهما في وقت واحد فتعتذر عن المتأخر أو تعتذر عن من هو أبعد منك بابا، الجار الأقرب أو لا. نعم، فإن استويا أجاب أدينهما، يقول فإن استويا يجيب من هو أكثر ديانة، إذا استويا في تقديم الدعوة يجيب من هو أكثرهما ديانة. أكثرهما ديانة هذا ورد، يعني تسمى، لأنه لو اعترض معترض قال ما الدليل على أنك تقدم هذا على هذا، قلنا هذا لأنه أكثر تدينا من هذا، قال ما الدليل على أن أكثر التدين يجاب دعوته قبل الآخر، من أين هذه المفاضلة؟ يقال ما في دليل على هذا بالنص، لكن وجدنا آثار في الشريعة تبين أن الحامل لكتاب الله يقدم في الدفن إذا تزاحموا في قبر، ويقدم الحامل في كتاب الله، ووجدنا الحامل في كتاب الله يقدم في الإمامة، فإن تساووا في القراءة قدم أكثرهما تدينا، فوجدنا أن من كان أكثر أمانة ودينا يقدم في مسائل، فقدم هنا في هذه المسألة. نعم، ثم أقربهما جوارا. نعم، وكذا في المستوى بقوله عليه السلام إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، رواه أبو داود. اقرب بعدين إن علم. وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يؤدي فرضين، إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وإن علم أن في الدعوة منكر دعاه وعلم أنه إن حضر سمع منكر، إما غناء أو أناشيد غزل أو جلسات فيها حلقات ليست من حلق العلم إنما مسائل مبتدعة وأخرى، قال هذا لا يحضرها، أو فيها غناء أو فيها سينما أو فيها أشرطة مخلة بآداب، هذا لا يصح إحضارها. وإن حضر واستطاع أن ينكر ويغير فهو أفضل، يجيب الدعوة ويغير، فإن يعلم أنه لا يستجاب له أو لا يستجاب له أو لا يستطيع لا يجوز له الحضور. هذه أحد الصوارف التي تمنع الإجابة، والوليمة واجبة الدعوة، لكن إذا علمت أن فيها هذا المنكر ما يجب عليك الدعوة. نعم، وإلا إذا لم يمكنه الإنكار لم يحضر، لأن عليه ضررا في الحضور، ولأنه يحرم عليه مشاهدة ذلك. عليه ضرر في الحضور، ما هو الضرر؟ الضرر أنه يجلس ومنكر يقال بين يديه ولا يزايله، بل إن من كان من رأى منكر يغيره إذا لم يستطع ينصرف له. لا يجوز الجلوس معه لأن الجلوس معهم فيه تأييد لهم ومكاثرة. أيما مجلس فيه منكر البقاء معهم تكثير لسواده، وتكثير السواد فيه نصر لهم من حيث لا يشعر، ثم هم معرضين لعقوبة أن يسخط الله عليهم ويكون الحاضر ممن تشمله تلك العقوبة. ولذا مجالس الباطل وشوارع اللي فيها منكرات كثيرة ما لا يجوز الإنسان أن يمر فيها دون ضرورة ودون حاجة، ما يصح أن يتمشى فيها ولا يمشي فيها ولا يجعلها ممر أو معبر إلا إذا كانت بحاجة، لأن مشاهدة ذلك وبقاؤه فيها تكثير لسواد الفسقة، وتكثير السواد مما يعرض صاحبه للعقوبة إلا إذا أنكر. فلا يقول الإنسان نحن مررنا بكثير من هذه المجالس ما رأينا شيء وما حلت بنا عقوبة، ترى عقوبة الله خفية، ما هي العقوبة ضرورة أن تنزل صاعقة من السماء فتحرق الجالسين، ليس بالضرورة هذه، لكن قد تكون العقوبة ولو بعد حين، قد يسلط عليك من لا تستطيع دفعه، وقد تكون العقوبة خفية أن ينزع من قلبك شيء من إيمان فلا تنكر المنكر، تمر بعد ذلك تشوف ترى هذه المناظر لا تتألم لها. وإذا كان القلب حي وأميت القلب والعياذ بالله، هذه من أشد درجات العقوبة. الرجل مريض القلب لا يهمه ما يحضر من المجالس من منكر، سيان عنده، حضر مغني أو لم يحضر مغني، سمع غيبة أو لم يسمع غيبة، مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية. إذا مرض القلب يستوي عنده الحياة كلها، الصالح والطالح والشقي والسعيد، المنافق وغير المنافق، وهذا الذي يعيش في الدنيا كمثل هذه الحالة وهذه الهيئة وهذا القلب، هذا نسأل الله السلامة والعافية، في الدنيا له عاقبة وفي الآخرة له عقوبة. أما عاقبته في الدنيا أنه لا يهنأ بعيش لا يجد في الناس سعة قلب له، كلهم يسخط عليه ويجد ضيقا بين الناس ولا يجد مهنأة في حياته، ويوم القيامة حسابه عند الله عز وجل. فالحضور مثل هذه المجالس لا يقول الإنسان ما في عقوبة، لا، قد ينزع شيء منه من إيمان، فهذه نوع من عقوبة والعياذ بالله. وكثير من الناس دون أن يعلموا سلب منهم هذا الحياء والحياة، وكان ذلك القلب الميت، الإنسان يتعظ ويعتبر ويخاف، فهذه المجالس ما يحضرها، وإذا اضطر إليها يحضرها بقلب كاره. نعم. ولأنه يحرم عليه مشاهدة ذلك لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر، رواه الترمذي. إيش الشاهد؟ وقال إذا الوليمة إذا فيها منكر لا يحضرها، أتى بهذا الشاهد من كان الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحضر مائدة يدار عليها الخمر. المائدة يعني الوليمة أو أماكن الطعام، وفيها كاسات خمر، قد لا يشرب هو، لكن إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس معهم، لأن الجلوس معهم تكثير لسوادهم وتأييد لفعلهم، ولا يجد في النفس بغضة والعياذ بالله. فلما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دل على أن من حضر مثل هذا المجلس ليس فيه ذاك الإيمان المطلوب والعياذ بالله. نعم. ولأنه يشاهد المنكر من غير حاجة إليه فمنع منه، كما لو شاهده مع القدرة على إزالته. وإن حضر فشاهد المنكر أزاله وجلس، وإذا حضر فشاهد المنكر يزيله ويجلس، وإن لم يستجب له ولا يستطيع إزالته لا يحضر ينصرف، هكذا فعل الصحابة وفعل التابعون، لا يجلس وينصرف، يعلم صاحب الدعوة السبب الذي أنت انصرفت من أجله، ويعلم الحاضرون سبب انصرافك من المجلس. ففيه نوع من تأديب لصاحب الدعوة أن لا يعمل مثل هذا، وفيه إظهار للناس أن هذا باطل لا ينبغي للناس أن يقبلوه، وهذا نوع من دعوة، لأن الدعوة إظهار الحكم، إظهار حكم الله بين الناس، فانصرافك هو إظهار للحكم، أما بقاءك هذا لا يليق ولا يجوز. نعم. وإن حضر فشاهد المنكر أزاله وجلس. اقرأ. لأن في ذلك جمعا بين مصلحتي الإنكار ومقصود الإجابة الشرعية. نعم. فإن لم يقدر انصرف، لأن الجلوس مع مشاهدة التحريم حرام. نعم. وقد خرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي نحولها فلم يرجع. الإمام أحمد حضر وليمة فوجد آنية من فضة فلما رآها انصرف، فقال له الداعي نحول هذه الآنية إلى مكان آخر، فأبى أن يجلس انصرف. وهكذا يفعل الناس، وإذا انصرف ينصرف بوجه يعلم الداعي ويعلم الجالس ويعلم الجالسون أن سبب انصرافك هو كذا، ما ينصرف على استحياء يتدرج أو يتدارى تحت الحيطان ومن وراء الغرف ومن بين زحمة الناس فينسل انسلالا، هذه ما هي دعوة. الدعوة أن تظهر أن خروجك هو خروج من لا يرضى بهذا الشيء، سر بلغت الرسالة وأنت أنكرت المنكر بانصرافك عن ذلك. نعم. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس. وإن علم به، قالوا والله في المجلس في غنى وآلات وما رآها ولا سمعها يجلس، قالوا له في المجلس فيه كذا لكن ما رأى ولا سمع فليجلس وليطعم. نعم. فله الجلوس لأن المحرم رؤية المنكر وسماعه ولم يوجد واحد منها. نعم. وله الأكل نص عليه، وله الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه. إذا علم قبل الحضور أن في المجلس كذا ويعلم أنه لا يستطيع الإنكار لا يحضر. نعم. كإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر. قال أحمد لا بأس، وفي المذهب والمستوعب لا ينصرف، وقاله أحمد وإن وجب الإنكار على رواية أو قول. وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال. وإذا دخل الدار دعوه إلى وليمة، فدخل الدار فوجد في المجلس صور حيوانات معلقة، صور بني آدم أو غيرها، إذا رآها معلقة ما جلس ينصرف، فإذا سئل عن السبب بين أن هذا لا يجوز تعليقه والملائكة لا تحضر مثل هذا. نعم. أي إذا كانت صورة الحيوان على الستور والحيطان وما لا يوقع، ما لا يوقع، لأن هذه الصور لو كانت فرش وبسط هذه لا تعظم، هذه تهان ولا بأس. والإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فليجعلها بسط وفرش، والأولى أن لا يشتريها، لكن لو اشتراها وجعلها بسط فليس بذلك منهي عنها، المنهي عن تعليقها. أما إذا كانت موجودة على بسط وعلى وسائد ومتكئات هذه لا بأس، لكن عملها لا يجوز. عمل التصوير إذا كان لك مصنع أو معمل يعمل هذه ما يجوز عمل الصور، لكن من اشتراها لأجل أن توطأ فلا بأس. نعم. وأمكنه حفظ أو قطع رأسها فعل ذلك وجلس، وإن لم يمكنه ذلك انصرف عليه أكثر العلماء. قال ابن عبد البر إذا كانت صور يجيب أحيانا صور حيوانات أو صور طيور، فإن حكها وأزال الرأس، أو إذا كان جسد مجسد فأزحت الرأس وبقي الجسد، يقول هذا لا مانع، لأن ما تسمى صورة ولا تبقى لها حياة لو كانت حية. نعم. قال ابن عبد البر: وهذا أعدل المذاهب، لأن عائشة نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين يرتفق عليهما. متفق عليه. نعم. وأما دخول منزل فيه تصاوير فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره. فلا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد، ذكره في المغني وفيه وجه. يعني يقول كون وجد صور لا يحرم الدخول على ذلك، لكن في الوليمة هذه أحد أسباب عدم إجابة الوليمة، وفيه تأديب لمن فعل ذلك. أما في غير الوليمة، لو دعاك لأخذ شيء أو إعطاء شيء أو إشهاد أو إعانة وفيها صور، لا بأس، ادخلها ما في شيء. وفي الوليمة أنك لا تستجيب له، أما في غير ذلك يقول الدخول هذا ليس بمنهي عنه. نعم. فائدة: إذا قطع رأس الصورة أو ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه، أو جعل له رأس منفصل عن البدن، لم يدخل تحت النهي. يقول إذا قطع رأس الصورة، يقول فائدة: إذا قطع رأس الصورة يعني حيوان مصور إما مجسد أو في صورة في ثوب أو غيرها، فحاولت أن تحك الرقبة فوزيح الرأس عن الجسد، هكذا يقول، أو ما لا تبقى الحياة بعده، إذا علمت أنك لو قطعته من وسطي أو وزلت رأس ما تبقى الحياة، فهذه لا تسمى صورة، هكذا يقول. ولا أدري ولا أعلم لذلك سند، ولا أعلم لذلك دليل يستند عليه. أما تقطيع القرام الذي في بيت عائشة قطعته وسائد لأجل أن يمتهن فيوطى، مو لأجل أن يقطع الرأس. أما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جرو في البيت، واستبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، كان واعده على أن يأتيه فلم يأته، فلما استمطأه قابله خارج الدار فقال: ما لك؟ انتظرتك. قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو فيه تمثال، أما التمثال فمر فليقطع رأسه، وأما الكلب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بحثوا في الدار فوجدوا جرو كلب تحت السرير وأخرج، فقال: أما التمثال فمره بقطع رأسي. فلعل هذا كان تمثال مما يجسد، فأزاح الرأس فأصبح شورا مشوها. عملها لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يعمل نصف إنسان أو رأس إنسان، هذا لا صح. لكن لو ابتلي فوجد هذا فقطع الرأس وأزاحه، فذاك مما فيه إزالة المنكر، والله أعلم. نعم. وإن كان الذاهب تبقى الحياة بعده كاليد والعين، فهو صورة، وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها للأخبار، والأمر بعملها محرم كعملها. والأمر بعملها محرم كعملها، فما يصح الإنسان أن يصور صورة حيوان، كل ما فيه روح من طير وحيوان بحر أو بر أو إنسان، لا يقوم فيمثل بيده، لا يعمل صورة بالقلم، ولا يعمل صورة بالنسيج في البسط والثياب، ولا يعمل صورة بالطين والخزف والحجارة وغيرها، كل هذا منهي عنه، وأشدها هذا التي لها ظل، كالتمثال من حجر أو من خشب، هذه شديد النهي عنها، وجميع الصور منهي عنها. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وفي رواية يؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هم خلقوا شيء في الدنيا؟ الخلق في اللغة معناها التقدير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم ثم صورناكم، يوم كان هذا المعنى، وهو أن الخلق بمعنى الإيجاد وإبرازه في الوجود، عند بعض في أذهان بعض المفسرين قالوا الآية فيها تقديم وتأخير، معنى الآية ولقد صورناكم ثم خلقناكم، ليس كذلك. الله عز وجل قال خلقناكم ثم صورناكم، وعطفها بثم، فكان التصوير بعد الخلق. الخلق في اللغة التقدير مو الإيجاد، الإيجاد معنى آخر، معنى من معانيه. وإلا الخلق أن تقدر الشيء تقديرك ذهنيا أو تصويريا تقدره. فالله عز وجل إذا قلت خلق السماوات والأرض من معانيها الإيجاد ومن معانيها التقدير، تقول فلان يخلق حقائب، يعني حقائب من جلد، أن يقدرها ويصورها فتطلع مرسومة، فإذا أوجدها أوجدها كما رسمها. فالخلق بمعنى التقدير. ولقد خلقناكم أي قدرنا صوركم وما فيها من لحوم وألوان بشرتكم ومقادير ما تحملوه من دماء وغيرها، ثم صورناكم. بعد هذا التقدير وجدنا الصورة، كسونا العظام لحما وأنشأناه خلقا آخر. الله عز وجل التصوير بعد التقدير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهؤلاء أحيوا ما خلقتم، هم خلقوا شيء؟ يقول نعم. إيش معنى خلق هنا؟ بمعنى قدر. التقدير لما تقول فلان يخلق من هذا الأديم قدر هذا النعل، يعني من هذا الجلد المدبوغ قدر هذا النعل، أن يخطط ويرسم ويقدر ذلك، ثم إذا أوجده أوجده مطابق. فلما قال صلى الله عليه وسلم يقال لهم أخلق أحيوا ما خلقتم، أي ما قدرتموه من هذا التصوير أوجدوه حيا، هذا من باب التعجيز ومن باب التعذيب يوم القيامة. فلا يصح للإنسان أن يتعاطى هذه المهنة، وإذا فتح مكان يعمل الإنسان فيه تصاوير الحيوانات وعمل احتفال لا تحضرها ولا يجوز الحضور لها. نعم. فإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها. إذا كانت مبسوطة ولا على وسادة لا بأس بها، إذا كانت ما تهان وتداس ادخلها ولا بأس بها. نعم. لأن فيه إهانة لها، ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والإغرار والتشبه بالأصنام التي تعبد، وذلك مفقود في البصر، لقول عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على نمرقة فيها تصاوير، رواه ابن عبد البر. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ولأن فيه إهانة كالبصر، وإن سترت الحيطان بستور غير حريق لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل يباع؟ على روايتين. والحيطان الجذر إن وضعت فيها ستور كما يعمل الآن في غرف النوم وغيرها، يعمدون إلى النوافذ ويضعون عليها ستور مكللة مخاطة بشيء مما يصنع من زخرف وغيرها، أو يعملون للحيطان من هذه الملابس من هذه الزينات، هل يباح الجلوس ولا ما يباح؟ أما عملها فلا يجوز، لا يجوز لمن كان له دار أن يعمل الحيطان فيسترها بستر، لا يجوز. أولا تدفع مالك في غير طاعة الله، وهذا نوع من إسراف وتبذير، والله سائلك عنه. الأمر الثاني، عملت شيئا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قد لا تعلم أن في ذلك نهي، لكن الآن علمت. فإذا علمت أن هناك نهي ثم عمد الإنسان فعمله فهذه من محادة الله ورسوله، والذي يحاد الله ورسوله يكبت، يعني يكمد، يصاب في كبده، يقهر ويذل. فلا يعمد الإنسان إلى مشاقة الله ورسوله. لا تستر الحيطان ولا تغطيها ولا تعمل شيء من هذه مما يعمله الناس، ففيه إنفاق المال في الباطل بالباطل، وفيه عمل مما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. قال: وإن سترت الحيطان بستور غير حرير لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان، فهل يباح إجابة الدعوة أو لا يباح؟ على روايتين. لو كان فيها صور حيوان ما يجلس الإنسان، لا يصح الجلوس. لكن هذه فقط من باب الستور، ستر الحيطان، لأن أبو أيوب رضي الله عنه أن أبا أيوب دعي إلى وليمة سالم ابن عبد الله ابن عمر، فرأى بعض الحيطان عليه بعض الستائر، والستائر كانوا يسترون بها عيب، ما كان يتزينون بها رضي الله عنه ذاك الحين، إما شق ما يحب أن يظهر، أو في ذاك الشق بعض أمتعة ما يحب الناس يرونها فيضعون هذا الستر. فلما رأى هذا الستر قال جاء ينصرف، قالوا تعال، فناداه عبد الله قال: هذا أمر غلبنا عليه النساء، نحن مجبورين. قال: لو قال غيرك غلب النساء غلبنه النساء لقلنا، أما أنت فما نعذرك في هذا. وانصرف وأبى أن يجلس، فدل على أن حضور المجالس التي تستر فيها الحيطان، قلنا في الأول كان لهم أعذار، أما الآن هي من باب المباهات والزينة، هي من باب المباهات والزينة، سيما أصحاب الفضل ما ينبغي لهم أن تكون منازلهم وديارهم بمثل هذا. نعم. على روايتين، إحداهما يكره وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد: قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد سكر، رواه الأكرم. وابن عمر أقر على ذلك. ابن عمر أقر على ذلك، أقر أبا أيوب، ما قال يا أخي فيك كذا وفيك غلو ولا فيك تنطع ولا فيك، ما قال، أقر على ذلك. نعم. وقال أحمد: دعي حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم وكراهته لما فيه من الصرف في ذلك لا يبلغ به التحريم. فيه شيء من زي الأعاجم، لأن الفرس كثير من الناس خالطوهم، وفي الفتوحات رأوا ما عندهم في مجالسهم، فنقلوا مثل هذا إلى المجالس. كما عندنا تجد الإنسان وجد عند بعض الناس الذين جاءوا من الخارج، وجد زهرية فيها بعض الرياحين، ووجد هناك محبرة على صورة فيل، ووجد هناك كذا على شكل كذا، كل هذه أخذت من أناس من غير المسلمين. فلما رأى مثل هذا الزي موجود في بعض الأماكن رفض رضي الله عنه أن يبقى وخرج. نعم. والأخرى يحرم، لما روى الخلال عن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر، وكما لو كانت الستر حريرا. واختار في المغني الأول لأنه لم يثبت في تحريمه حديث، ولو ثبت حمل على الكراهة، فإن كان ضرورة من حر أو برد فلا بأس. يعني إذا كان ستر الجدر من باب الحاجة فلا بأس، إن كان من باب الحاجة كمن وضع ستارا على جدار والجدار رقيق يسمع منه صوت النسوة من الداخل فوضع هذا فلا بأس، أو وجد أن الجدار أن الحاجز رقيق ويخشى إبراز بعد الخيالات والصور ووضع هذا الستر، قال هذا لا بأس. نعم. وفي جواز خروجه لأجله وجهان. نعم. فلو كان فيها آنية ذهب أو فضة فهو منكر يخرج من أجله. إذا كان في ولائم العرس أواني من ذهب أو فضة فلا يجلس. وفي بعض قصور الأفراح لما يكون أجارها باهظ الثمن قد يكون فيها بعض الملاعق أو السكاكين المطلية بذهب، مثل هذا ما يجلس فيها ولا يأكل معه. نعم. ولا يباح الأكل بغير إذن صريح أو قرينة. ولا يباح الأكل بغير إذن صريح أو قرينة، يعني إذا جاك صديق لك قال تعال فلان دعاني تعال معي، ما يصح تذهب. وإذا ذهبت لا يجوز أن تأكل، إنه ما أذن لك في الأكل، إنما أذن للمدعو. نعم. نص عليه لأن أكل مال غيره بغير إذنه محرم. هذا لأنه أكلك من طعام لم يأذن صاحبه بطعمه هذا لا يجوز، أكل مال الناس بالباطل لا يجوز. نعم. فلبس ثوبه وركوب دابته. أن تأخذ ثوبة تلبسه وتأخذ دابته أو سيارة دون إذنه تستعملها، كذلك طعام لا تستعمله إلا بإذنه. نعم. والدعاء إلى الوليمة إذن فيها. لكن إذا دعاك للوليمة قال تفضل أو دعوناك كذا فهذا إذن في الأكل، الدعوة إلى الوليمة إذن في الأكل. نعم. جزم به في المغني وغيره بقوله عليه السلام رسول الرجل إلى الرجل إذنه، رواه أبو داود بإسناد جيد. عليه وسلم تسليما. نعم. وعن ابن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك، رواه أحمد. وظاهره ولو من بيت قريبه وصديقه. وإذا أذن لك في الطعام وجلست وأكلت فإن أذن لك بإكرام من جوارك قطع لهم اللحم، وإن لم يأذن لك لا تفعل هذا، إلا إذا كان في هناك عرف. قد يكون عرف عند بعض الناس أنه إذا قدم الطعام فلك أن تقطع من اللحم أو تقدم أطايب الطعام الذي أمامك إلى جارك أو من بجوارك والآخرين. إذا كان عرف الناس هكذا فلتفعل، أما إذا كان عرف الناس ما يقتضي ذلك ما يصح، لأنه لم يأذن لك في إطعام غيرك ولا تلقيمه، أذن لك فقط أن تأكل لا تفعل هذا. إلا إذا لا تستنكر تستغرب أنك تعيش في قرية ما عشت في غيرها، لا ترى في بعض الناس ما يقبلون، فلا يكون في هذا البلد في غيره فتفطن لهذا. فإذا دعيت فاقدم إلى الطعام ولا تجعل شهامة من نفسك ومروءة أنك تفعل هذا، لا تفعل إلا إذا أذن لك، فإن لم يأذن فلا تفعل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اقتطع ماله بيمين بالمحكمة الشرعية أمام القاضي، وبعد 5 سنوات استرجع الرجل، هل يجوز للرجل المحلوف له أخذ المال؟ وهل على الرجل الحالف كفارة؟ حلف يمين وأخذ مال بعد 5 سنوات استرجع، إنه هذا المال ما هو له، أخذ مال غيره ظلما بيمينه، قال له احلف فحلف فأعطاه القاضي، وبعد 5 سنوات أعاد المال، ولا بد من إعادة المال، لكن هذه السنوات يتوب إلى الله توبة نصوح ويكثر من الصدقات ويستسمح هذا، والله غفور رحيم. باب التوبة مفتوح، لكن هذا قهر الإنسان وظلمه مدة هذه السنوات، هذه لا بد لها من توبة والرجوع إلى الله واستسماح المظلوم، ولعل الله يعني علم فيه خيرا فجعل له عمر يتوب إلى الله ويلجأ إليه، وإلا نسأل الله العافية والسلامة لو مات قبل ذلك. نعم. يقول في قوله تعالى ولا تقربوا أموال اليتامى سمعت من بعض أهل العلم أن هذا من المبالغة لما لهذا من حرمة. ولا تطلبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني نهى الله عز وجل عن قربان اليمين. قصد باب المبالغة أراد أن يقول أن الله عز وجل نهى عن القربان أن تقرب منه، فما بال الأكل والتصرف وسوء المعاملة وتبذير مال اليتيم وإحراقه وإتلافه من باب أولى. فإذا نهى الله عن القربان إلا بالتي هي أحسن فيما فيه نفع يعود على اليتيم، وتصريفه وحرقه وإتلافه من باب أولى. إيش يقوله؟ يقول فأشكل عليه هل في كتاب الله مبالغة؟ لا مبالغة، يعني قصده أراد أن يقول أن الله عز وجل لما نهى عن هذا أراد إظهار الشدة والاحتراس من التصرف في مال اليتيم بغير حق، فنهى عن القربان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا فعل الزنا هذا محرم بدون شك، فلما حرم القربان فقط النظر والغزل واللمس وما إلى ذلك هذا محرم، فالزنا من باب أولى وأشد كراهية وأشد عقوبة. فالمبالغة قصد المبالغة في التحذير لا المبالغة التي عند الناس كقول الشعراء يبالغ في وصف من لا يستحق الوصف، أو يبالغ في بيان شيء وليس هو من هذا الباب، لا ليس هذا المقصود هنا. نعم. يقول الدعوة لحفل زواج خارج يعني المدينة هل تجب؟ لا، إذا كان فيه كلفة على الداعي على المدعو ما يجب عليه، وإن كان ليست كلفة فإنها كزيارة المريض، فإن ذهبت فلك الأجر. إن كان ذهابك من باب المسرة ودفع الشر، إيش معنى دفع الشر؟ لأن أحيانا قد يكون قريب لك، وعدم ذهابك إليه يدخل الشيطان في قلبه فيسيء الظن ويتولد وحشة، وادفع هذا الشر، اذهب يا أخي فيكون ذهابك فيه خير وصلح ولو كان سفر، تؤجر على ذلك. نعم. المرأة هل تجب عليها إجابة الدعوة؟ إذا أذن لها، إن كانت متزوجة وأذن لها زوجها وتعلم أن رفيقاتها يسرون بذلك يجب إجابة الدعوة. إذا دعوها وهم أقرباء لها ويرون أن حضورها فيه كذا إظهار الفرح تذهب. نعم. إذا أذن لها زوجها إن كانت ذات زوج، وإن لم تكن ذات زوج يأذن لها وليها، وإن لم يأذن لها لا يجب عليها، لا تذهب. نعم. لكن لا يقال الوجوب لأن المرأة لا تخرج، لكن لو كانت امرأة زفت ابنتها وليس عندها أحد من النساء يشاركنا ما يجوز الجيران ما يروحون لها، لا، وقال تجب في حق هذه وفي حق هذه حضور هذه ومواساتها على فعل الخير. نعم. يقول يحصل فيما بين زملاء العمل أن يضع دعوة عامة لهم، وقد يكون الزملاء كثيرون أو قليل، فهل تجب الدعوة؟ لا، دعوة عامة لا، إن لم يعين صاحبها، إذا ما قال يا زيد يا عمرو قال كلكم تفضلوا ما تجب الدعوة. نعم. هذا رجل في شيء ثاني؟ نعم كثير. رجل يطلب الدعاء له عن الحصول على زوجة صالحة وذرية صالحة، ويخصص الزواج من ابنة عمه. استخير الله وادعو الله عز وجل، فإن كانت ابنة العم فيها خير سرها الله لك، وإلا صرفها عنك. ادعو الله، قم في آخر الليل وقم في أثناء النهار، ادعو بعد الصلوات أن الله يسر لك ما فيه الخير، فإن كان فيه الخير لا تشترط على الله أنها هي هذه المرأة، لا تدري، لا تعلم أي الخير عندك، إنما هو عند الله عز وجل. استخر الله واطلب ما فيه الخير، الله يسر لك الأمر إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ نرجو بيان واقي للحالات الثلاث عن التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرا الفيديو إذا كان للذكرى، وإذا كانت للمحاضرات العلمية والدينية، وإذا كان للضرورة كصور الهوية وجوازات السفر. نعم. ما كان للضرورة ما في شيء، لو أخذ الإنسان لمريض أو ما يعملوه الدول الآن هذا شيء آخر، ما في شيء هذا، أما أن تتصور دون حاجة ولو كانت بالكاميرا لا تفعل هذا. نعم. يقول إذا حضر وليمة وفيها التصوير بكاميرات الفيديو. لا لا لا تفعل هذا. إذا حض إذا تحاشاه وإن فعلوا لا بأس لكن تحاشاه. يقول وجدت نقطة دم على ثوبي بعد انتهاء الصلاة فهل علي إعادتها؟ لا من رأى أثر شيء بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة. من رأى شيئا من نجاسة بعد الصلاة ولا يدري أهي قديمة أو حديثة فصلاته صحيحة. وإن كانت النجاسة طرية وعلم أنها حصلت قبيل الصلاة والوقت لازال قائم يغسلها ويعيد الصلاة. نعم. يقول وضعت مالا لي عند تاجر للإتجار فيه فسجن التاجر وأخذ ولي الأمر المال. ويقول بعد مضي سنة وأشهر وهو لا يعلم فهل يعني عليه زكاة للمال هذا أو لا؟ يعني المال الغائب والمصادر والمجحود إذا جحد الرجل دينك ولا مالك علي شيء أو ضاع عليك ما تعرف أينه ما عليك زكاة حتى يأتي. فإذا أعيد إليك أخرج زكاته لسنة واحدة فقط ولو كان عند هذا الجاحد سنين طويلة، إنما يجب عليك إخراج زكاة واحدة. فهذا التاجر الذي صدرت أمواله فلا زكاة عليك فيه حتى يصل إليك أو يعاد إلى التاجر. نعم. يقول ما حكم الزخارف التي تزخرف بها المساجد أو البيوت كتابة الآيات أو تعليقها على الحيطان؟ لا الآيات والزخارف، الزخارف ده يعني منهي عنها لكن ليست كالتصاوير. زخرفة المساجد منهي عنها لأن المسجد يكون بسيط والناس يأوون إليه لذكر الله عز وجل للمشاهدة، لكن إن فعل فهو مكروه، فعله مكروه لكن الصلاة فيه جائزة وليس هو محرم كتحريم التصاوير. أخذنا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم، فلما بين صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون فعل أولئك دل على أن هذا الفعل مكروه. نعم. يقول إن العزاء في مكة المكرمة وبعض مدن المملكة يرصون المقاعد للجلوس للعزاء، فهل يجوز لنا الحضور والجلوس للعزاء وبعد انتهاء العزاء يقدمون الطعام؟ هل يجوز لنا الأكل؟ إذا عملوا شيء العزاء اذهب فعزهم وانصرف، لكن إذا ابتلي أحدنا بشيء من ذلك لا يفعل كراسي، لا يفعل، يجلس في داره متى يأتون الناس يسلمون عليه ويعزونه. لكن إذا فعلوه جيرانك لا تقول أن هذا منكر ما أحضر أعزيهم، هذا غلط خطأ يا أخي، أنت ترد باطل بباطل. اذهب فعزهم لا تولد وحشة بين جيرانك، اذهب فعزهم ثم انصرف. نعم. وجزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.